كلكم. ليه؟ بلاش تصوير، انا هكسر الكاميرا كمان. ليه بقى؟ اتجننتي؟ ايه العفريت اللي طب عليه كده؟ مفيش يا سمير عفريت، بالعكس في ملاك سايح في سماوات الاحلام. تقصدي مين بقى؟ الملاك الحالم عارف نفسها كويس. من فضل الملاك الحالم يرفرف بعيد عننا، احنا بشر، الصورة دي للبشر بس. انا كمان محبش اتصور معاكم. لا مش هتصور معاكم. ايناس، ايناس، ايناس اخسى عليك يا ايناس، بقى ألفة المفعوصة دي تهزمك يا عبيطة. ايناس العظيمة تعيط من بنت زيتي. انت ما سمعتيهاش بتقول ايه يا سميرة؟ تتفلق يا ستي، علشان معاها كاميرا يعني؟ بلاش يا ستي، مش مهم الصورة دي. انا النهارده هتصور معاكي وهروح. اسمع. لا يا سميرة، روحي تصوري معاهم، سيبيني لوحدي، سيبيني لوحدي. ايناس، سميرة تعالي في المكتبة. دي ابله محاسن، تعالي يا ايناس نشوفها عاوزه ايه. يلا يلا بقى. انا هاخد معاكم صوره يا ايناس، انت وسميره، وقبل سهير هتاخد لنا الصوره. يلا يلا استعدوا. واحد اتنين. لا لا يا سهير استني، ما تصوريش، الصوره لازم تكون طبيعيه. سامعه يا ايناس؟ خليكي طبيعيه خالص. مش فاهمه يا ابله، يعني اعمل ايه عشان اكون طبيعيه؟ ما تعمليش حاجه ابدا يا ايناس، ادي روحك الحقيقيه فرصه، ما تسهميش في الهوا، ما تحلميش، ما تحاوليش اي محاوله تبعدك عن حقيقتك. حاضر. كده يا أبلة؟ مدهشة أبلة محاسن دي يا إيناس. دي زي أمنا تمام يا بابا، وعلى فكرة هي بعتلك جواب معايا. بعتلوا جواب؟ أيوة يا ماما، وفيها إيه؟ دي عندها أولاد أكبر مني، أنت مش شايفاها في الصورة؟ أيوة والله. لكن باين عليها ما بتحملش هم زي حالاتي. افتح الجواب يا إيناس، سمعيني اللي كتباه قدام والدتي. لا يا بابا، الجواب تقراه انت ومامي، هي قالت كده، انا ما كنتش معاك وانت بتقراه. اتفضل افتحه انت عن اذنكم. هات يا ايناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي يا ستي، مش فاهمة والنبي يا بهجت، سمعني من الأول. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إيه اللي أنت مش فاهماه؟ ده حتى كتبه بالبلدي، بالبلدي الفصحى. فين هو البلدي ده يا بهجت؟ اسمعي يا ستي، اسمعي، أبلة محاسن بتقول ارحموها من التناقض. بس بس بس، أهدي الكلمة اللي بدي أعرفها، تناقض؟ ايه يكون التناقض ده يا بهجت؟ التناقض، التناقض اللي انا وانت فيه يا ام العروسه. كده الله يسامحك يا شيخ، طول عمري مش عجباك، ومن هنا لحد ما اموت مش ممكن راح اعجبك ابدا. ايه ما تفضيها بقى، فضينا من حكايتك وحكايتي يا نفيسه، خلينا في التناقض الجديد، خلينا في حدوته ايناس. اسمع يا ستي، اسمع اللي جاي، كلام مفهوم. ولا شك انك زي كل اب نفسك ومنى عينك تكون بنتك أحسن الناس، وعلشان كده عزلتها عن التعليم مع أولاد الحارة وألحقتها بمدرسة أجنبية. إيه؟ وهو إحنا كفرنا لما رقيناها؟ لكن الانعزال ده خطر كبير على إيناس، لأنها مش هتعيش في مدرسة طول عمرها، في الأجازات بترجع للحارة، وبعد ما تخرج هترجع للحارة رجوع نهائي. إيه؟ يبقى بلاش نستنى في الحارة، وهو احنا من اهل الحارة يا بهجت؟ امال من اهل ايه؟ من اهل المريخ. ايه؟ وهو احنا لولا البيت الورث كنا نقعد هنا ليه؟ لا لا يا بهجت، انا هأجر البيت بتراب الفلوس، نبيعه ونسكن في الزمالك، وإيناس تروح مدرسة تانية مع بنات الخواجات والبشوات. حصليني بقى ان كنت شاطره. لا والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي يا سميره، والنبي والنبي. طيب طيب، حالك حالك. تعالي اولا تحت الشجره ديت علشان نقراها سوا. طيب يلا.

يعني انتوا عايزين احكي الحدوته بالصراحه؟ طبعا، امال بايه؟ عظيم عظيم جدا. مدام بقى عايزين الصراحه، اسمحوا لي بقى اتكلم بالبلدي. اتفضل. الحكايه يا ست انت وهي اني لما سمعت منك يا سميره حكايه الفت مع ايناس السنه اللي فاتت اتغصت. اتغصت جدا، وصممت اني اخد بطار ايناس. طاري؟ ايوه، وطاري انا برضو. ما هو لما الفت تتكبر عليكي تبقى في نفس الوقت بتتكبر علي. بتتكبر عليك ازاي بقى وهي بتحبني يا ستي؟ بتحبني إيه؟ قلتيلي بقى، هي بتحبني حب تملك إيه؟ مفهوم طبعا. كما تحب التحف والمقتنيات. تمام تمام، زي ما الاستاذ رابح شوقي بيقول في حكايته. انا صحيح عضو في النادي اللي هي فيه، لكن عضويتي في النادي عن طريق بطولتي في الرياضه. طب وهي دي شويه النهارده؟ فعلا ما هيش شويه، لكن بعدين لما ابقى كهل عجوز تبقى هي راح تلاقي ايه فيا بقى يعجبها؟ طبعا ما فيش. وعندئذ يعود صلاح الى حقيقته، الى وضعه الاصيل، موظف في الدرجه الخامسه اولى الرابعه، وابن تاجر متوسط الحال في التربيعه. انا زهقت يا سميره، نروح. فعلا نروح احسن، بعدين ينشغلوا عليكي. لكن قبل ما نروح ناخد صوره كده على سبيل التذكار في حديقه الاسماك. احسن. الصوره هتنطق يا ايناس، هتنطق. يا سلام، وهتقول ايه لو نطقت يا مامي؟ هتقول ايه غير الحقيقه يا بنتي؟ صلاح لايناس وايناس لصلاح. مش ممكن يا بابي، صلاح مش من لوني ابدا. ليه بس يا ايناس يا بنتي؟ بلاش افترى، قولي لي عيب واحد في صلاح. ما فيهش عيوب صلاح، ما فيهش عيب واحد، لكن دي حياتي يا بابي، مصيري انا. مصيرك لوحدك؟ طبعا لوحدي، انا حره في مصيري. انت حره ازاي؟ حريه ملتزمه يا بابي، الحريه زي ما بيقول استاذي رابح شوقي. استاذي؟ ايوه يا بابي، انا من مدرسه رابح شوقي. فين هي المدرسه دي يا بنتي؟ نهاري ولا ليلي؟ لا يا بابي مش كده، انا من مدرسته في الحياه، تلميذه افكاره واتجاهاته. انا مش لوحدي يا بابي، ده في بنات كتار تلامذته. في الكتب اللي بيالفها يعني؟ وفي المقالات وفي الندوات. ندوات؟ ندوات ايه كمان؟ ندوات بيعقدها في مكتبه بالمجله. بص يا بابي، بص الصوره دي، بص يا مامي. الله، دول بنات بشوات وبهوات، وفيهم خواجات مستوطنين كمان. بص يا مامي. عجيبه، لكن ماله كده بيشوح بايديه في الهوا؟ بيغرد للحريه يا مامي. يا سلام يا سلام، اما تسمعي كان بيقول ايه ساعه ما اتصور، كان مغمض عينيه وفارد ايديه. مع انغامك العلويه يا امير الموسيقى، مع اجنحه القوه نطير معك يا بيتهوفن الى الافق الرحيم، الى حيث نجنح في سماوات الحريه منشدين مع السيمفونية السابعة. إلى البحث الباهر عن المدن، إلى العالم النوراني في جلال الغموض، إلى الإنسان المتحقق في جهاده الأزلي من أجل ما هو ممتاز، متفوق، متحرر من كل القيود والأغلال. مع الحرية، مع الحرية، مع الحرية. حيلك رايحة على فين؟ قولي طايرة على فين؟ بابي انت زعلان مني؟ لا يا ايناس، انا زعلان من روحي. ليه يا بابي؟ انت عملت ايه وحش؟ انا ابدا ما عملتش غير حاجة واحدة بس. ايه؟ تحب تعرفيها يا ايناس؟ ايوة يا بابي. اتفضل يا ستي، ده الجواب اللي كانت قابلتك محاسن بعتته لي معاك زمان. اقري الجملة دي. ارحموها من التناقض. التناقض؟ تناقض ايه يا بابي؟ انت طول عمرك بتربيني على الصراحة والحرية. ما كنتش بعمل حساب للحرية يا ايناس، كان لازم اقرا معاكي كل الروايات والكتب اللي بتقريها، نقراها ونفهمها مع بعض. علشان عقلي وعقلك يتطوروا مع بعض، علشان ما يجيش اليوم اللي تبقى أفكارك في ناحية وأفكار أبوك في ناحية تانية. لكن يا بابي أنا ما استعملتش حريتي استعمال غلط. ليه؟ مش بتقول إن الحرية اختيار والتزام؟ فعلا، وده كلام أستاذي رابح شوقي اللي بيكرره دايما. عظيم. طب ليه عندك رجاء؟ اسأليه النهاردة كده بصراحة عن اللي في قلبك. في قلبي؟ وبعدين ما تخليكي حرة بصحيح، وبلاش تغلطي عواطفك الحقيقية. مش فاهمة يا بابي. تحلفي بشرفي؟

إن شاء الله يكون جو المطبعة دي مش متناقض مع روح الشعر. بالعكس، ده حتى أحسن قصيدة الحمدي كتبها عن هدير المطبعة. كده كده ده انت بقيتي راوية أشعار حمدي أبو العيلة هو. وبعد شهرين بكتير حكتب شعر زيه. حمدي خلاص شفت الأصول كلها في المطبعة؟ ولم يبق إلى الانطلاق مع الحياة يا عروس الحياة مع الحياة. إلى أين يا ترى؟ إلى حيث نعب أسرار الوجود. وحدكم؟ معنا عين الله التي لا تنام، معنا الصدق والضمير. ها وإيه كمان يا حمدي؟ قول، ما تسكتش أبدا. ما عنتش قادر يا ناس. ليه؟ أنت لسه كنت بتقول شعر ساحر يا حمدي، جرى لك إيه؟ مش عارف. وبعدين أنت مش عاهدتني تصارحني بحقيقتك في كل حالة من حالاتك. أيوه. طيب بتخبي عليا ليه سبب انفلات الشعر منك دلوقتي؟ يعني ضروري أعلن لكل حالات يا إيناس. ضروري، ضروري جدا عشان تستمر صداقتنا البريئة. طيب يبقى أقول لك يا ستي، ها؟ أنا من ساعة كنت في حالة من حالاتي الملائكية، ودلوقتي حسيت بحالة من حالات الإنسانية. يعني إيه؟ يعني إيه يا حمدي؟ إيه الفرق بين حالتك الملائكية وحالتك الإنسانية؟ مش عارف لكن إحنا تعاهدنا على الصدق وعلى الصراحة، وفي نفس الوقت عارفين إن ضميرنا بيراقبنا. ضميرنا؟ إيه الكلام ده يا حمدي؟ إحنا أسأنا إلى ضميرنا أي إساءة؟ مش أنت يا إيناس، لكن أنا وأنت بتسمعي لي أشعاري حسيت. أو ليه بس؟ إيه؟ حسيت برغبة داخلية شريرة، تمنيت من أعماقي إن صلاح يغيب ويغيب عن حياتي. وتتجوزني يا حمدي؟ قول بصراحة، قول اللي في قلبك. لا يا إيناس. ها؟ ليه يا حمدي؟ تعالي نحسبها، لو خدنا بنتك هالة معانا يحصل ايه، ولو ما خدناهاش يحصل ايه؟ نحسبها؟ نحسب ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ الشاعر ماله مال الحساب؟ ما هو انا دلوقتي في حالة من حالات الاقتصادية. هو الشاعر ده مش انسان مرة يشعر ومرة ياكل ومرة يحسب حسابه. كفاية كفاية كفاية يا حمدي. زعلانة مني يا ناس؟ لا ابدا ابدا، انا زعلانة، زعلانة على روح الشعر، على ضياع حياتي في بحث عن المجهول. ما تزعليش يا ستي، ما تزعليش، احسبها لك بالشعر. اسمع، صلاح زائد هالة يساوي. كفاية كفاية، مش عايز اسمع منك ولا كلمة. ليه؟ بيت سطحي انا كمان؟ كلكم سطحيين كده. الله يسامحك. طب اتكلمي انت بقى يا عميقة، ردي على السؤال ده زي ما اتفقنا بالصدق والصراحة. سؤال ايه؟ هسأله برضو بالحساب، معلش انا اصلا لسه في حالة الاقتصادية. اسمع السؤال وجاوب عليه دغري. اسأل. صلاح زائد هالة افضل ولا حمدي ناقص هالة؟ هالة بنتي هالة يا هالة. والله ما انا عارفه خرجت امتى يا ايناس يا بنتي. انا من ساعه ما صحيت الصبح ما شفتهاش. اعذريني يا بنتي، انا اصلا تلهيت عليكي لما شفتك. عذرك معاكي يا ماما، عذرك معاكي، انا اللي مسؤوله عن ضياع بنتي. بنتي بنتي بنتي انتهت النصف ساعه، وادي اقراص الاسبرين. يجب إنهاء القصة التعيسة دي، يجب. افتحي يا إيناس، افتحي، ما تبقيش عنيدة. لا يا ماما، لا مش هفتح. ابقوا كسروا الباب، ابقوا كسروه بعد ساعتين ثلاثة. إيناس يا إيناس. طب افتحي يا ماما، أنا كمان عزمة بقيتش زعلانة منك. هلا بنتي، قولي لماما كنت فين يا هالة؟ كنت رايحة على المحطة استنى بابا. وليه يا حبيبتي؟ ليه ما تستنيش بابا هنا في البيت؟ عشان انتي شلتي الصورة الكبيرة بتاعت بابا من الصالة. ابدا يا هالة ابدا، انتي غلطانة يا حبيبتي، حتى شوفي الصورة كده. بابا مش هتيجي بقى يا بابا. ايناس. صلاح. انا مش عارف اشكرك ازاي، انتي اديتيني معاني غالية. ارجوك يا صلاح بلاش تكدر علينا فرحة اللقاء الصحيح. بالعكس، أقسم لك أني بتكلم من قلبي. أنت ديتيني الاطمئنان والثقة بالضمير الإنساني رغم كل التجارب المريرة اللي اكتزناها. ومع ذلك فأنا مثل لا يجب أن يتكرر في الحياة يا صلاح. الصدفة الطيبة هي اللي نجتني من الضياع والانهيار، لكن مين يضمن أن الصدفة الطيبة تكون معاها في تجارب زي دي؟ لا يا إيناس، أنت أرجوك يا صلاح، أرجوك، دي حكايتي أنا ومن حقي أحكم عليها عشان تبقى عبرة لكل بنت. الرجل الحقيقي هو الذي يعطي البيت والأمان والحب بمعناه الحقيقي، الحب في هذه الصورة. صورتي أنا يا ماما؟ أيوة يا هالة، صورتك أنت، صورتك اللي كانت غايبة ورجعت. لسه في صورة يا إناس، الصورة الأخيرة. سميرة. لبيك وسعديك يا بطل الحياة المنتصر. يلا يا ستي. ها؟ الصورة السعيدة عايزها تنطى يا سميرة. يلا يا سيدي، أنت هنا أولا وإناس هنا وهالة في الوسط. هالة نرفعها بإيدينا احنا الاثنين، نرفعها ونقول للعالم كله نعيش للمستقبل. وانت يا هالة الدنيا عندك ايه يا حبيبتي؟ بابا وماما. وكانت هذه الصورة هي النهاية للقصة، الصورة الغائبة. تأليف صالح جودة، إعداد محمد علي ماهر. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عايدة عبد الجواد، إحسان شريف، إبراهيم عمارة، إنجي إسماعيل، سهير الببلي، زينب عبد الرحيم، كمال حسين، فاخر فاخر، محمد السبع، والطفلة صفاء أبو سعود. قصة لم تنشر، برنامج من إخراج مصطفى صادق. سيداتي أنساتي سادتي، الآن مع البرنامج الغنائي قهوة كوكو، مدته 18 دقيقة، وأذيع أول مرة يوم 26 أكتوبر عام 1954. فين الشاي المطلوب؟ أيوه جاي، هادي السيسة المطلوبة عندك. الإذاعة المصرية تقدم كوكو في قهوة كوكو. قهوة كوكو برنامج غنائي أسجال محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، تلحين وتمثيل كوكو، إخراج يوسف الحطاب. طيب حاضر حاضر جاي، هات شاي سادة وقهوة زيادة، وارفع فانيليا اطلع بالمشروب، طلع شيشة وكنك بيشة، مواليك وسكن مطلوب. قهوة يا كوكو حاضر، ميه يا كوكو حاضر، ارفع يا كوكو حاضر، حاضر طيب طيب جاي، يا زباين وبقوط لسادر طلباتكم فين هي؟ طيب حاضر حاضر جاي، حاضر حاضر حاضر جاي، اطلع بالنسبة. ايوه جاي حاضر.

عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، تستقبلون إرسال البرنامج العام. رحلت المطربة الكبيرة منيرة المهدية التي لقبت بسلطانة الطرب يوم 12 مارس عام 1965، بعد أن وصلت إلى قمة المجد الفني والشهرة والثروة، ثم المعاناة والفقر الشديد في أواخر أيامها. نقدم الآن لكم حلقة من برنامج إني أعترف، تروي فيه قصة حياتها بصوتها، إخراج أحمد أبو زيد. مدة البرنامج ساعة، ولذلك سنقدمه على جزئين، وهذا هو الجزء الأول. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم في برنامج إني أعترف. نقدم لكم اسمع أغاني المهدية بالمعنى دي ساوي مية، اسمع أغاني المهدية بالمعنى دي ساوي مية، وبعصر الأفرع زادت وملكت مصر الحرية. قصة حياة منيرة المهدية. قصة حياة منيرة المهدية كتبها محمد دوارة ويخرجها أحمد أبو زيد. فين يا أستاذ؟ لسه معرفتش عنوان الست؟ أبداً لسه. حاجة مش معقولة، منيرة المهدية بحالها محدش يعرف ساكنة فين؟ كانت ساكنة فيلا في آخر مصر الجديدة، وبعدين سابتها بعد وفاة جوزها، ما قدرتش تعيش في مكان كل حاجة فيه بتفكرها بيه. كويس كويس، وراحت على فين؟ على بيتها القديم في كوبري القبة. جميل، يلا بينا يا أستاذ. بس هدي أخلاقك شوية يا أستاذ، بلاش تضيع وقت وحياتك، يلا بينا يلا بينا. مش بتقول رجعت بيتها القديم في كوبري القبة؟ الكلام ده كان من كام شهر. من كام شهر؟ وبعدين؟ وبعدين عزلت. على فين؟ علم علمك، ما سألتش الجيران؟ ما يعرفوش، ولا البواب؟ ولا البواب ولا حد أبدا. أوه. طب اسمع، أنا عندي فكرة. إيه هي؟ دليل التليفون. قديمة قوي يا عزيزي، دي ما عندهاش تليفون. منيرة المهدية. أيوة منيرة المهدية. وإيه العمل؟ مش عارف، حاجة تحير صحيح. دي حاجة، اسمع أنا عندي فكرة. الحقني بيها. أنا أعرف واحد ممثل قديم كان بيشتغل في فرقتها ودايما يتصل بيها، ما تيجي نروح له يمكن يدلنا. يلا بينا. مستني إيه؟ هي ساكنة في عوامة من دول؟ طبعا حضرتك عارف نمرة العوامة. نمرة العوامة؟ أنا بتاع نمر أنا؟ لا، هو الفن خللنا عنين نشوف النمر. أمال هتعرف العوامة إزاي؟ بالومة. بالوامة. العوامة اهي، اتفضل على مهلك وما تخافوش. ليه، هو في كلاب هنا؟ هو كلاب وبس. قصدك كلاب وقطط يعني؟ قطط ايه يا عزيزي الدوق، ده الست منيرة غاوية تربية السبعة. ايه؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ سبعة؟ ما تخافوش ما تخافوش، معاكو اسد. اتفضل على مهلكم. وحد يطب في النيل. هي الست موجودة؟ طبعا موجودة، امال هتروح فين؟ ما انت عارف انها ما بتخرجش من يومها. الله يرحمه ويحسن اليه. ما تتفضل، واقف ليه؟ اصل معايا ضيوف. وماله وماله، اتفضلوا يا بهوات اتفضلوا، الست بتفرح قوي لما حد يزورها. اتفضلوا استريحوا هنا في الصالون، انا رايحه اديها خبر. خديني معاكي علشان افهمها الحكايه كويس. عن اذنكم 5 دقايق بس. زي ما تحب. ياه، ده صالون فخم جدا. يا خبر، ايه الصورة الكبيرة قوي دي؟ دي صورتها طبعا، بتهيألي اني شفت الصورة دي قبل كده. طبعا شفتها في الجرايد والمجلات، دي صورة مشهورة جدا في تاريخ الفن. منيرة المهدية في دور كليوباترا، ومحمد عبد الوهاب في دور مارك أنتوني. ايه ده؟ شايف النياشين اللي على صدرها في الصورة دي؟ ايه ده؟ اتكلم. يا سلام، بالذمة مش حرام يتنسى ده كله. ومين قالك اتنسى؟ ما انت شايفه، ولا نسيت اللي قسيناه لغاية ما اعترنا على سكنها؟ يا سلام، انما اذا كان الناس كلهم نسيوا منيرة المهدية، في واحد ما نسيهاش. مين هو؟ اتفضل اقرأ اللي في البرواز. من جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة إلى السيدة منيرة المهدية المطربة، تقديرا لحميد صفاتكم وجليل خدماتكم للغناء والمسرح، قد منحناكم مسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، حرر بالقاهرة في اليوم 26 من شهر جماد الآخر لسنة 1380 من هجرة خاتم المرسلين الإمضاء جمال عبد الناصر. الست هتصلي المغرب دلوقتي حالا، وبعدين هتقابلكم. اتفضلوا القهوة يا بهوات. اتفضلوا اتفضلوا، اعتبروا نفسكم في بيتكم. ولا تحبوا اجيب لكم حاجه تانية؟ لا لا لا، متشكرين كويس كده. مساء الخير يا استاذتنا الكبيره. اهلا وسهلا. حرما يا ستي. جمعا يا سيدي. قولي لي يا ستي، اسمك بالكامل ايه بالظبط؟ اسمي منيرة المهدية، وانا عمري 8 سنين ندوت الاسم ده وطلع على طول، مش على طول. كويس. اتولدت فين يا ست منيرة؟ في اسكندرية، واهلي في اسكندرية وعيلتي في اسكندرية. وكان والدك الله يرحمه كان بيعمل في ايه يعني؟ كان ابطال بحر. وبطان بحر يعني. كويس. ما تعرفيش في اني حي في اسكندرية يا ست منيرة؟ لا ما اعرفش، لاني كان عمري 2 سنين. اعرف ازاي بقى؟ جيت مصر عمري 2 سنين، اختي الكبيرة كانت متجوزة صالح بيه ابن رشوان باشا. كويس. واحنا كنا بنات، بيقولوا علينا احنا ان احنا ولادها، لكن احنا اخواتها الحقيقة. بس بقى يعني رحنا قعدنا في بلد اسمها طنسة في امبابة، بني سويف، في بلد اسمها بيبة. ايوه بيبة، بلد واجه إبلي. اسمها بيبة، بيبة واجه إبلي. ايوه قعدنا وياها. وبعدين بقى نزلنا مصر كلنا، كان هو بقى الله يرحمه ينزل مصر، عنده سرايا ناحية النصرية. ايوه في السيدة زينب. ايوه وكانت واحدة بتخش عندنا اسمها الحاجة السيدة اللواندية. أيوة. مغنية مشهورة. أيوة مشهورة. أيوة مشهورة. أيوة. جدا. وأنا كان صوتي حلو من صغري بقى. لما تسمعني تقول إيه يا أختي إيد بتيجي لما تكبر، يا خبر أبيض يا ستي للأخت الكبيرة، تقول لها اسمعي بقى أنت ما تقعديش تقول الكلام ده قدام البنت وتفتحي عينها. ايه يا اختي كلامك ده؟ صوت حلو ايه وبتعملي معروف يا ست الحاجه. تقول لها بقى يا ستي انا بقول الحق والله، دي هتطلع صوتها لو تغني تخرب البلد. والله انا خدت بالي، كان لي دادة سودانية بتاعتنا كلنا يعني، سلطتني وان معي حلق ذهب من باغ بتوع زمان دول، ومعايا زير سلسلة بقلب وإيه، وكنت بروح المدرسة وأنا صغيرة. لكن بقى ربنا سبحانه وتعالى مديني نباهة بتاعت واحدة عمرها 30 سنة. ربنا يديك طول العمر. تتصور بقى هي تقول الدور أنا أقول أحسن منها، تقول حكاية أقول أحسن منها. بقى يتخضوا مني الحقيقة، خدتني الولية دي ولا تاخدني اليوم اللي هي الدادة. واتفقت مع الولية دي انه ايه انا اشتغل كويس من ورا اختك الكبيرة، من ورا كل اهلي كلهم. حتى قلنا جات الحكومة كل عايزين يبطلوني بالقوة بالحكومة، قالوا دي عيلة ومش لازم تشتغل. تعرفين الحاجات كانت عيب قبلها. طبعا ضروري كانت زمان عيب. تقريبا كان سنة كام يعني؟ والله ما اعرف، ما اعرفش. صغيرة وطايشة وعايزة اغني، مش عايزة فلوس، عايزة اغني. بالاختصار اشتغلت اول ما اشتغلت ب 300 جنيه في الشهر. 300 جنيه ذهب؟ ذهب في الشهر في محل اسمه نزة النفوس. وبعدين بقى بتاعي خدته انا لحسابي، وبقيت عملت انا لحسابي. كانت تخت آلات، كنت بقول الشيخ سلام حجازي كل حاجته، كل اغاني الشيخ سلام حجازي. ايوه كان مشهور. اقول لهم مظبوط، اقول لهم مظبوط. يعني كنت انا المركز الشيخ سلام. كويس. انا عندي فرقه. الشيخ سلام عنده فرقه، والاستاذ شوش قبل عنده فرقه، وكل واحد من دول عنده فرقه. خفقان قلبي والحبيب لدي حاضر. وحياة الله في سماواته، ما إن هذا صوت آدمي؟ هذا تغريد البلبل، كروان، شحرور. لا، باعتذار لجنابك أنا غلطان، ما إنه بلبل واحد ولا كروان واحد. هذه صحبة بلابل مع بعض، شلة كراوين، مظاهرة شحارير. إيه ده كله؟ مش عارفني أولا حضرتك تبقى مين وبعدين تغني علي؟ شو؟ أنا بغني؟ ما بصير والله، ما حدا إله ذرة من مفهومية في نفوخه بيقرأ يغني بعدك يا سلطانة الطرب. يا ست منيرة، ده الأستاذ الكبير فرح أنطون. ينهار زي بعضه يا أستاذ فرح، في حد في الدنيا ما يعرفكش؟ ما يعرفش فرح أنطون الأديب الكبير؟ اتفضل يا أستاذ، اتفضل. ده شرف كبير قوي إنك فكرت في زيارتي. الشرف إلي يا ست منيرة، أشكرك. أنا معجبة جدا بالروايات اللي ألفتها للمرحوم الشيخ سلام حجازي، البرج الهائل وابن الشعب. وشو رأيك في الروايات اللي قدمتها لجوء الأخ جورج؟ بقصد الأستاذ جورج أبيض. شفتها كلها، صلاح الدين أو فتح بيت المقدس وأديب الملك والساحرة والمتصرف في العباد، كلها بديعة. تعرف إن كان نفسي أشوفك من زمان. ونظرتيني أخيرا وصدقت المثل القايل، تسمع بالمعيدين خير من أنطراه. العبرة مش بالمظهر يا أستاذ فرح. بدي أقول لك كلمة يا ست منيرة هانم. اتفضل. الله سبحانه وتعالى خلق صوتك وضع فيه الأوتار 17 لحكمة. 17؟ ما بعرف بالضبط، 17، 18، 19، 20. هذا المعزف الرباني البديع ما بيجوز يقتصر على المغنى للتخت، ما بيجوز يكتفي بترديد أغاني الشيخ الله يرحمه. أمال فكرك أغني إيه يعني؟ وهذا الأوام السمهري، هذا الحسن الخلاب. يا الله مالهم رخرين؟ ما بيجوز تحكمي عليهم بالسكون والجمود. مش فاهمة. أنت مخلوقة للمرصح، للأوبرا، للأوبريت، هذا الأرغن السحري تبع حنجرتك. لازم نستغله في التعبير عن الحياة، عن العواطف، عن الحب، الغيرة، العبادة، الثورة، عن كل معنى. فهمت قصدك، يعني أعمل جو زي جو المرحوم الشيخ سلامة. طبعا طبعا، وتقدمي فيه الأوبرا والأوبريت. الله، والروايات يا أستاذ فرح؟ بقدم لك الروايات، عندي سيري كامل. زي إيه مثلا؟ كارمن، روزينا، إدنا، تييس. فكرة جميلة جدا، وأنا شخصيا موافقة. بس ليش بس يا ست منيرة؟ جوزي الأستاذ محمود جبر يمكن ما يوافقش. جوزك؟ ما بتقدري تقنعيه؟ هذا السحر الهاروتي ما بيقنع محمود جبر؟ هذا بيقنع الأمبراطور غليون بشواربه اللي بيقف عليها الصقر. محمود جبر؟ الأستاذ محمود جبر وصل. بستأذن أنا خاطرك يا منيرة هانم. مع السلامة يا أستاذ فرح. أمبراطور غليون وجورج ملك الإنجليز كمان. محمود جبر. هما ايه الاوبريتات والمسرحيات اللي مثلتيها يا ست منيرة؟ كتير قوي، كتير قوي. قولي اسامي شويه. عندك كليوباترا، روايه تاييس، دول اوبرا كبيره. لافي جويس، فرنساوي اخرى برضو. كارمن، ارمله طروق. كارمنينا. توسكا. رواية أوبرا كبار قوي موجودين عندي كله. اسمها رواية كل يوم. لا، كل يومين دي بتاعت الأستاذ يونس القاضي، دي بتاعت سعد باشا، كان عشان سعد باشا. كانت إيه مناسبتها يا ست منير؟ مناسبتها عاملينني أنا مصر وعاملين الإنجليز، فدي كانت كلها رواية بقى حتى تطلع على دلوقتي. ليه؟ فيها بقى حاجات كلها على الحالة الحاضرة دلوقتي اللي موجودة، تطلع حريقة وبابين حريقة على المرصح وخرطوم وعسكر حديقة، يقول له هنا هنا واربط هنا واستوب، خلي بجمل عندك قلب بشعلنا يا سلام سلم، اطلع على فوق هات السلم، اهجم على النار جوي قلبك، اوعى الخرطوم لا يروح منك. الخرطوم اللي هي الخرطوم السودان، ضحي حياتك لاجل اخواتك، النار النار احسن من العار. اطلع انا اقول لهم ادي الرجال المصريين اللي بيضحهم روحهم علشاننا، نجونا من فعل الظالمين خطروا بروحهم علشاننا، النار ما تحرقش مخلص ومصر دي نارها جنة، الإنسانية خدمتها واجبة وحبها من حب الدين. يطلع الايه الشعب الصليب في وسط الايه الهلال، الهلال بتاعنا، يقولوا لم يخوف واستريح في امان، العذاب شفناه وهان من زمان، مين هينسى الدرس ده طول الزمان، يا عظيم المجد يا باني الهرم، المسيحيين ويا المسلمين كلهم في خدمتك متطوعين، واتحادهم اتحاد لكن امين، بكره نصبح ارقى امه في الامم. اطلعنا بقى كان على عنينا غشاوة كم سنة، لما زالت شفنا نور عصر الهنا، واللي أمنا دخين عهدنا استبد فينا وفي من حكم. أطلع بيع زبدة والبنات ورايا، بلدي الزبدة على بلدي على بلدي على مصر، يا ولاد بلدي بلدي، اوعى اتبعها ولا تودعها، عند اللي يخون لا تعيش مغبون، وازاي حتهون بلدي بلدي بلدي الزبدة. خدوا أموالي عدموا رجالي، واللي نفعني ربي جمعني على مصريين ناس وطنيين، وخدوا بيدي حفظوا عهدي، دول ناس أحرار بلدي بلدي بلدي الزبدة. ست منيره، طول ما انا قاعد فيه 3 4 قطط جنبي حواليا رايحين جايين، دول ايه حكايتهم؟ دول حكايتهم ان انا طول عمري مغرمه بالقطط والكلاب والنسانيس والسبع وتعبان وعرسه، كل ده كنت مربيهم سوا. يعني السبع والعرسه والقطه والكلاب كله سوا، والله بس تعبان كان هيعضني. وبعدين وديته جنينه الحقنات واديته لهم والله، والمدير قال لي يا ست منيرة تعبان، يعني انت وانت عايزة تأذي روحك بالليل حلمت خير ان تعبان هيعضني والله، وكان في قطي قط النوم وعمل له بيت، وبمد ايدي زي العادة كان حيلقط ايدي. ده انت حلمت بكده؟ اه، وصبحت الصبح لقيت كده حقيقي. يا سلام والله، خدته وديته على جنينة الحيوانات. المدير قال لي يا ستي انت بس ما لقيتيش الا تعبان اخر، ايه تعبان ده والسبع كمان؟ السبع ده كنت تربيه في الفيلا نفسها ست؟ ايوه، كان صغير وبعدين كبر شويه. قالوا لي بعدين يا زيكي ده وحش من بقيه الحاله، قعد شويه ايام ومات. من شان ايه ابكي منيره هانم؟ السبع السبع مات. بكى تنهدات زفرات عشان سبع مات؟ طبعا عشان سبع مات، ده سبع مش فار. مش يزعل منيره هانم، مش يزعل، انا جبته عشان حضراتكم واحد بغبغان عال. بغبغان؟ مش ازعل منيرة هانم، مش ازعل. انا جبته عشان حضارتكم واحد نسناس من السودان. نسناس؟ نسناس مال. مش ازعل منيرة هانم، انا جبته من شان خاطر حضارتكم واحد نعامات، رقبات طويلات. نعامات نعامات. نعامة. مش ازعل منيرة هانم، انا جبته من شان مقام حضارتكم واحد فيل بزلومات. إيه؟ لا من فضلك، هي العوامة هتستحمل تشيل فيل كمان؟ كله الا الفيل. بلاش فيل منيرة هانم، انا جبته واحد سبع منيرة هانم. ما قلنا كده من الصبح. صدق اللي قال عقل تركي، بس هو هيكون سبع البرومبا. لا افنديم، مش سبع البرومبا، سبع ملك حيوانات، ملك حيوانات. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة، اخراج ايمن فتيحه.